إلى الملك القرني وابن الهمامي وليث الكتيبة في المزدحم. هل هذا العصر لأشخاص متغيرين أم هو شخص واحد لكن صفاته متعددة؟ إلى الملك القرني وابن الهمامي وليث الكتيبة في المزدحم. أي نعم. هنا في القرطبي زاد ذلك توضيحا فقال: وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان، يعني الجامع بين كونه كتابا منزلا وفرقانا يفرق بين الحق والباطل، يعني التوراة. يقول كقولك رأيت الغيث والليث، هذا مثال آخر غير بيت الشعر، رأيت الغيث والليث، هل معنى ذلك رأيت الغيث اللي هو المطر والليث اللي هو الأسد، أم أنك تقصد مدح رجل بصفتين، تقصد مدح رجل واحد ذات واحدة بصفتين؟ رأيت الغيث والليث تريد الرجل الجامع بين صفة الغيث وصفة الليث. الغيث صفة الايه؟ الكرم، كان أجود من الريح المرسلة، واضح؟ رأيت الغيث أي الرجل جامع بين الجود والليث والجراءة، الشجاعة والقوة والجراءة، واضح؟ نعم. ونحو ذلك قوله تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، أن هي ثلاثة أشياء هي شيء واحد هو التوراة. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، يعني الكتاب الجامع بين كونه فرقانا وضياء وذكرا. نعم. لعلكم تهتدون، يعني لكي تهتدوا بالعمل فيه من الضلال. ثم قال تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قال موسى لقومه، لمن من قومه؟ للذين عبدوا العجل من قومه. وإذ قال موسى لقومه يعني الذين عبدوا العجل، لأن بني إسرائيل ليس كلهم عبدوا العجل، إنما الخطاب هنا موجه يعني اللاويين، بني لاوي لم يعبدوا العجل، فالخطاب هنا موجه للذين عبدوا العجل من قومه من بني إسرائيل. وإذ قال موسى لقومه يعني الذين عبدوا العجل، والقوم اسم للرجال دون النساء، الأصل في كلمة القوم تطلق على الرجال دون النساء. والدليل من القرآن، مش شرط لا تجد عشان المنكب فيه، نعم، لكن عايز آية في سورة الحجرات: لا يذكر قوم من قوم ولا نساء من نساء فغير بينهما، فدل على أن القوم هي للرجال. ويقول الشاعر: وما أدري وسوف إقال أدري أقوم آل حصن أم نساء، ولا أدري وسوف إقال أدري أقوم آل حصن أم نساء، يعني الرجال هم أم نساء، فعبر عنها بقوم. وذلك سموا قوما لأنهم هم الذين يقومون بالأمور، الرجال قوامون على النساء، هم يقومون بالأمور ويتولون الحروب والقيادة وغير ذلك. نعم. وإذ قال موسى لقومه يعني الذين عبدوا العجل يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم اتخاذكم العجل إلها، اتخاذكم العجل، إيه إعراب العجل؟ لإيه؟ للفعل، للفعل ده مصدر، اتخاذ، فالمصدر هنا عامل باتخاذكم العجلة، والمفعول الثاني إلها محذوف تقديره إلها، يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة إلها، لأنهم قالوا إيه؟ فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. فتوبوا إلى بارئكم أي خالقكم، توبوا إلى بارئكم أي خالقكم من عبادته، يعني توبوا من عبادة العجل، فاقتلوا أنفسكم، فاقتلوا أنفسكم، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك يعني ليقتل البريء منكم المجرم، المقصود أن الذين لم يعبدوا العجل يقتلوا الذين عبدوا العجل، هذا هو المقصود، لم يكن الأمر موجها إلى جميع بني إسرائيل ولا كل قوم موسى، وإنما كان الأمر موجها إلى الذين لم يعبدوا العجل إخوانهم ممن يعني تلصقوا بعبادة العجل. ولذلك قال هنا ليقتل البريء يعني الذي لم يعبد العجل منكم المجرم يعني الذي عبد العجل، ذلكم خير لكم عند بارئكم، ذلكم الإشارة إلى القتل، ذلكم القتل خير لكم عند بارئكم يعني توفقكم لفعل ذلك وأرسل عليكم سحابة سوداء مظلمة لئلا يبصر بعضكم بعضا فيرحمه حتى قتل منكم نحو 70 ألفا. فالقول الأول في تفسيرها تقتلوا أنفسكم يعني يقتل البريء منكم المجرم. بعض العلماء قالوا هذا خطاب للكل أن يقتل بعضهم بعضا للكل للجميع, والبعض قال هو خطاب للعابدين فقط, فجعل القتل للقتيل شهادة وللحي توبة, الذي يقتل يكون شهيدا وهذا يمحو عنه عبادة الأجل, والذي يعني يبقى حيا فإن هذا يكون توبة من الله سبحانه وتعالى عليه. لكن الذي اعتمد هنا الإمام السيوطي رحمه الله تعالى فاقتلوا أنفسكم أي ليقتل البريء منكم المجرم الذي عبد العجل, والذين لم يعبدوا العجل هم من بني لاوي ثلث من أصفاد بني إسرائيل من أبناء يعقوب عليه السلام, فهؤلاء اللاويون هم الذين لم يعبدوا العجل. فتاب عليكم أي قبل توبتكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لم نؤمن لك حتى نرى الله جهرة, يعني وإذ قلتم وقد خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله سبحانه وتعالى من عبادة العجل وسمعتم كلامه يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة, يعني عيانا فأخذتكم الصاعقة يعني الصيحة فمتم وأنتم تنظرون يعني ما حل بكم, هذا معناه. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة يعني الصيحة فمتم وأنتم تنظرون يعني وأنتم تنظرون ما حل بكم. لكن هل يعني قوله تبارك وتعالى وخر موسى صعقا, هل هذا كان موتا بالنسبة لموسى عليه السلام؟ ليس موتا, بالدليل أن الله سبحانه وتعالى قال فلما أفاق قال سبحانك تبت إليه, فكان نوع من الغشيان غشي عليه السلام. أما هنا فقال سبحانه وتعالى ثم بعثناكم, فالصيحة هنا كانت موت بالنسبة له, فأخذتكم الصاعقة فمتتم, لذلك شوف دقة السيوطي يقول إيه فأخذتكم الصاعقة يعني الصيحة فمتتم, والدليل على تفسير بالموت اللي بعد ذلك قال إيه ثم بعثناكم من بعد موتكم, فدل على فلذلك أمر دقة اختيار الكلمات, فأخذتكم الصاعقة الصيحة فمتتم وأنتم تنظرون ما حل بكم. نعم. ثم بعثناكم أي أحييناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون, يعني تشكرون نعمتنا بذلك, لعلكم تشكرون نعمتنا بذلك الإحياء. وظللنا عليكم الغمام, يعني كانوا في فترة التيه مع شدة الحر كان الله سبحانه وتعالى يظللهم بالغمام وهو سحاب رقيق, فلذلك قال السيوطي وظللنا عليكم الغمام أي سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في التيه, وأنزلنا عليكم المن والسلوى, يعني وأنزلنا عليكم في التيه فيه ففي التيه المن والسلوى. أي نعم, يقول هما الترنجرين أو الترنجرين يعني شيء مثل العسل الأبيض يقع على الشجر فيأكله الناس, المن والسلوى, فهذا هو المن شيء مثل العسل الأبيض, و ما أستطيع أن أقطع وأجزم أنه ما زال موجودا حتى الآن, لكن حكى لي أخ ثقة من إخواننا الأفاضل منذ حتى من 20 سنة أنه كان سافر إلى العراق فأحضر معه هنا يعني نوع من البودرة مثل فعلا مثل العسل تماما في طعمها كالعسل تماما بودرة بيضاء, يقول أنهم في تركيا والعراق يعني في الصباح يجمعونها من فوق أوراق الأشجار تسقط من السماء حتى الآن, فيجمعون هذه الغدرة من فوق أوراق الأشجار, وهي هذه الظاهرة موجودة في تركيا وموجودة في العراق, يجمعوها ويضيفوا لها بقى المكسرات وهذه الأشياء ويسمونها في المحلات من السماء, من السماء يعني من السماء, واضح؟ فالله أعلم يعني, لكن الأخ ثقة وأنا أكلتها يعني أكلت منها فعلا, لكن يقول هي يجمعوها من فوق الأشجار في الصباح هناك ويسمونها من السماء والله تعالى. المهم فأنا أحكي هذه القصة حتى تذكروا أن المن هو مثل العسل الأبيض. نعم. شيء يقع على الشجر فيأكله الناس. والطير الثمالي، الثمالي اللي هو السلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني ونزلنا عليكم منا والسلوى وقلنا كلوا، وقلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني ولا تدخروا. والله بالنسبة يعني جاءنا الآن ما يلي، الأخوات بتقول ما موقف الأخوات التي يرغبن في الاشتراك في الامتحان. إن شاء الله طبعا نرحب بالأخوات، وده شيء أساسي اشتراكه في الامتحان. إن شاء الله سنحاول تدبير طريقة التسمية، لكن نرجو أن الأخوات برضو يكتبونا الأسماء أو أي اسم ترغب فيه تميز بيه نفسها الآن. استنى، تعالى خد، تعالى معنا هنعيد الورقة ويكتبوا أسماء الأخوات، لأنه مهم جدا إن شاء الله توصلنا الأسماء دلوقتي. ماشي، الورقة هترجع لهم هم يكتبوا لنا أسماء ويجيبوها اللي هيشتركوا في الامتحان. وأنزلنا عليكم منا والسلوى كلوا، يعني وقلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني كلوا ولا تدخروا. كان الله سبحانه وتعالى يأمر أن يأكلوا مما يرزقهم يوما بيوم ولا تدخروا. فطبعا طبيعة اليهود معروفة، فادخروا وخالفوا يعني أمر الله سبحانه وتعالى، فكفروا النعمة وادخروا فقطع عنهم، لما ادخروا قطع الله سبحانه وتعالى عنهم. وما ظلمونا، يعني بذلك يعني ما نقصونا وما ضرونا، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لأن وباله عليهم، هذا معنى الظلم، لأن وباله يعود عليهم، فهم الذين ظلموا أنفسهم بقطع هذه النعمة عنهم. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية، يعني بعد ما خرجوا من التيه، بعد ما بقوا في صحراء التيه، وإذ قلنا دخلوا يعني قلنا لهم بعد خروجهم من التيه ادخلوا هذه القرية، بيت المقدس أو أريحا، بيت المقدس أو أريحا، فكلوا منها حيث شئتم رغدا، يعني واسعا لا حجر فيه، رغدا يعني أكلا واسعا لا حجر فيه، فكلوا منها حيث شئتم رغدا واسعا لا حجر فيه، وادخلوا الباب سجدا، وادخلوا الباب يعني ادخلوا بابها سجدا، الباب هنا مقصود باب القرية، ودخول الباب يعني بابها سجدا يعني منحنيل أو ركعا، تعرفون الركوع يطلق عليه أحيانا سجود أو الانحناء يسمى سجودا، ودخول الباب سجدا أي منحنيل. لماذا؟ لأن لازم إما يكون ركعين إما منحنيل، هل ممكن يدخل الباب وهو سجد؟ هيبقى صعب يزحف وهو سجد على الأرض، واضح؟ لذلك تعين أن يفسر هنا بإيه؟ وادخلوا الباب أي باب القرية سجدا أي منحنين، عشان يقدروا يمشوا، هيدخلوا ازاي؟ واضح؟ أو ركعا مقصود بها وهم راكعون. أي نعم. طيب، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وقولوا حطة، قولوا حطة يعني مسألتنا حطة، مسألتنا حطة، لأنها مرفوعة هنا فلا بد أن تقدر إيه ك يعني خبر، لكن لو قلنا نسأله حطة لو كانت فعل، فذلك تعالى أنت تقول إيه، وقلنا حطة، وقولوا حطة يعني وقولوا مسألتنا يا رب إياك وما نطلبه منك حطة، يعني أن تحط عنا ذنوبنا وتغفر لنا هذه الذنوب، فمعنى حطة أي أن تحط عنا خطايانا، وقولوا حطة يعني وقولوا مسألتنا حطة أي أن تحط عنا خطايانا. طبعا هنا أمرهم بفعل وأمرهم بقول، أما الفعل فهو دخول الباب السجود، والقول هو أثناء الدخول يقول حطة يعني حط عنا خطايانا، فهم عكسوا الفعلين، لا امتثلوا في الأمر ولا في الفعل ولا امتثلوا في الإيه في القول، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، وفي قراءة يغفر لكم خطاياكم، يغفر لكم خطاياكم، هذه قراءة أخرى أو قراءة هنا نغفر لكم خطاياكم. نعم، وسنزيد المحسنين يعني بالطاعة ثوابا، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فالمقصود فبدل الذين ظلموا منهم, فبدل الذين ظلموا أي منهم قولا غير الذي قيل لهم. فبدل أن يقولوا حفة قالوا حبة في شعرة, يعني أفسدوا الكلمة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها, يعني كنوع من الاستهزاء قالوا حبة في شعرة بدل كلمة إيه حفة, يعني كأنهم زادوا فيها النون كما يقولون حنطة. نعم. ودخلوا يزحفون على أستاهم, ودخلوا يزحفون على أستاهم كما في حديث رواه الشيخان, ويقول موجود هنا في صفحة 219. الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قيل لبني إسرائيل دخلوا الباب سجدا وقولوا حطة, فدخلوا يزحفون على أستاهم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة أو في شعرة, وفي رواية قالوا حنطة بدل حطة, وذلك استهزاء منهم فاستهزأوا بأمر الله, بدل أن يقولوا حطة قالوا حنطة يسخروا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. نعم. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فأنزلنا على الذين ظلموا, يعني كان السياق يقتضي إيه, فأنزلنا عليهم, لكن وضع الظاهر موضع المضمر مبالغة في تقبيح شأنهم حتى يتكرر وصفهم بالظلم. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا أي عذابا طاعونا, وقال بعض العلماء ظلمة وموتا, وقيل الثلج, رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الباء هنا باء سببية, يعني بسبب فسقهم, والفسق أصل الفسق يعني خروج, فسقت الرطبة يعني خرجة, واضح. فالفسق أصله في اللغة هو الخروج, والمقصود هنا يفسقون أي بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فهلك منهم في ساعة 70,000 أو أقل. وإذ استسقى موسى لقومه, وإذ يعني واذكر إذ استسقى أي طلب السقيا, طلب السقيا لما دخلوا في التيه فما كان هناك ماء وكان حر شديد, فقالوا يا موسى أهلكتنا وأخرجتنا من مصر وكنا هناك في غضب أحسن من هذا وسنموت نحن وذرينا من العطش فنريد ماء. فاستسقى موسى لقومه, وهذه السين تم سين سين الطلب, سين الطلب زي استغاث استخار سأل الله الخيرة, واضح. كذلك استسقى أي طلب السقيا, وإذ استسقى موسى لقومه وقد عطشوا في التيه فقل نضرب بعصاك الحجر, الحجر كأن هنا قال للعهد الذهني, يعني الحجر الذي هو معلوم من قبل الذي فر بثوب موسى عليه السلام, يقول خفيف مربع كرأس الرجل حجر صغير, فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا فضربه فانفجرت, طبعا زي كده المسيوتي قال فضربه قل نضرب فضربه فانفجرت منه, يعني انفجرت يعني انشقت وسالت منه 12 عينا بعدد الأسباط, بعدد الأسباط. قد علم كل أناس مشربهم, قد علم كل أناس يعني كل سبط منهم علموا مشربهم أي موضع شربهم, المقصود هنا مشربهم يعني موضع شربهم, فلا يشركهم فيه غيرهم. كلوا واشربوا يعني وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. عثي يعني أو عثى يعني أفسد, ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد, لن نصبر على طعام واحد يعني على نوع واحد من الطعام, على طعام يعني نوع من الطعام واحد وهو إيه المن والسلوى. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض, يخرج لنا يعني شيئا مما تنبت الأرض من بقلها, من هنا للبيان, من هنا للبيان, من للبيان من الذي يخرج من الأرض أو من الذي تنبته الأرض مما يخرجون. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت يعني شيئا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها, وفومها. يقول حنطتها أو ثومها لقراءة ابن مسعود وثومها. هنا أشار القاسمي إشارة طيبة لأنه إلى أن العرب أحيانا يبدلون الفاء بالثاء. أي نعم، يقول فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وثومها. يقول هو الثوم، الثوم يعني لقراءة ابن مسعود وثومها، وللتصريح به في التوراة في هذه القصة، يعني في التوراة في هذه نفس القصة إن الثوم المقصود به الثوم يعني. نعم. وقد ذكر ابن جرير شواهد لإبدال الثاء فاء فاء، زي الإبدال اللي بيحصل في الخيش والخير، كثيرا ما يحصل عند العرب التعبير عن الخير بالإيه؟ بالخير. ولذلك تم النبي عليه السلام زيد الخيل زي ما زيد الخيل. نعم. الحديث حتى ربط بينهم، الخيل معقود فينا وفيها الخير إلى يوم القيامة. المهم يقول ذكر ابن جرير شواهد لإبدال الثاء فاء لتقارب مخرجيهما، فاء وفاء في قرب في المخرج، لذلك العرب يبدلونها كقولهم للأفافي أتافي، تقول ثالثة الأفافي، لما العرب كانوا بيطبخوا بيجيبوا حجر كده وحجر كده ويجيبوا حجر ورا عشان يبقى ثلاث أحجار والإناء يستقر عليه، فبيسموا الحجر الثالث ده ثالثة الأفافي أو الأفافي. فأحيانا يبدلون السين بالفاء فيقولون الأفافي أو الأفافي بالفاء أو بالفاء، أسافي أو أسافي. وقولهم وقعوا في عاثور شر، عاثور اللي هو إيه؟ الحفرة. تعرفوا حديث في كلمة مادة العاثور دي في الزكاة؟ أي نعم أي نعم. وما اللي هي يعني ما يسقى، ما يسقى بالعاثور من النبات يعني الذي يحفر له حفر بحيث تجمع فيه الماء، العثري اللي هو الحفر يعني. المهم وقعوا في عاثوري، عاثوري بالتاء، عاثوري شر، او يقال عافوري شر، عافور او عاثور شر. كذلك المغافير يقولون فيها المغافير، اي نعم، وعدتها وبطلها. فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وثومها، قلنا ثومها وعدتها وبطلها. قال أتستبدلون، أي قال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى، أدنى يعني أخف، بالذي هو خير أي بالذي هو أشرف، يعني أتأخذونه بدله. والهمزة هنا للإنكار، أتستبدلون الهمزة تفهم الإنكار هنا للإنكار، فأبوا أن يرجعوا، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فأبوا أن يرجعوا، فدعا موسى الله سبحانه وتعالى بما طلبوه. شوف التخدير هنا ازاي السيوطي بيملأ ما بين الآيات بالمعاني التي ينبغي أن تكون موجودة في الفهم يعني. فدعا موسى ربه سبحانه وتعالى بما طلبوه، فقال تعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. إيه الفرق بين اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وبين قولي يوسف عليه السلام ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، وبين قول فرعون لعنه الله اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي فاشرب منها. واحده واحده هاتف جملة بقى عشان تعرف انت بتسكن ولا لا. ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، نعم هذه علم صحيح صحيح، حيث نونت أذنة تنونت وتعرضت بالتنوين اهبطوا مصرا، لذلك فسرها اهبطوا أي انزلوا مصرا من الأمطار، أي بلد أنتم بتسألوا أشياء هينة ما تستهلش يعني هذا الذي تفعلونه كله، فانزلوا أي بلد تجد فيها الفوم والثوم والعدس، بس مش أي بلد تجد فيها المن، واسألوا هذا معنى كلام اهبطوا مصرا من الأمطار، هذا شيء هين، أنتم تطلبوا شيء دليل بالنسبة لما تأكلونه وبالنسبة لما كان يرزقكم الله سبحانه وتعالى، انزلوا في أي بلد ستجدون ما تطلبون، واضح؟ اجبطوا مصرا اي من الامطار اي بلدة من البلدات. فمفيش حد يفسر مصرا بانها مصر يعني بلدنا، ولكن اللي مصر في اللي هي ممنوع من الصرف ودخوله مصر، نعم هي مصر هذه بلادنا، او اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. اما مصرا بالتنوين يعني بلدا من البلدان او مصرا من الامطار، يعني بطلوا مصرا فان لكم ما سالتم، يعني فان لكم فيه ما سالتم، فان لكم فيه ما سالتم يعني من النبات. وضربت عليهم الذله والمسكنه، ضربت اي جعلت عليهم الذله اللي هي الذل والهوان والمسكنه وهو اثر الفقر، لان الفقير لشده فقره وعنائه يسكن، يقترن الفقر بالايه؟ بالسكون وقله الحركه والاستكانه، فلذلك يعني يعبر به عن المسكنه او عنه بالمسكنه. والمسكنه اي اثر الفقر من السكون والخزي، فهي لازمه لهم وان كانوا اغنياء. التعبير دقيق جدا، وضربت عليهم الذله والمسكنه، ضربت على هؤلاء اليهود الذله الذل والهوان والخزي والمسكنه، كما يعني فهي لازمه لهم وان كانوا اغنياء، لزوم الدرهم المضروب لسكته، اي طبعت عليهم فلا تفارقهم. ضربت لو معك اي عمله معدنيه ستجد الايه العمله المعدن مضروب عليه النقش المكتوب او الرسم الموجود، هذا هو الايه سر استماع كلمه ضربت عليهم، يعني لازمتهم فلا تفارقهم الذله والمسكنه، كما ان الكتابه التي تكون والنقوش التي تكون على المعادن اللي هي التي تسك العمله يعني تكون لازمه لها لا تفارقها حتى ولو كانوا اغنياء. وهنا ايضا القاسمي اتى بمعنى عظيم جدا، يقول رحمه الله تعالى: والمسكنه مفعله من السكون، لان المسكين قليل الحركه والنهوض لما به من الفقر، والمسكين مفعيل منه كذا في السليم. وفي الذله استعاره بالكنايه، ضربت عليهم الذله حيث شبهت بالقبه في الشمول والاحاطه، فالذل يحيط بهم، او شبهت الذله بهم بلصوق الطين بالحائط في عدم الانفكاك. وهذا الخبر الذي اخبر الله تعالى به هو معلوم في جميع الازمنه، فان اليهود اذل الفرق واشدهم مسكنا واكثرهم تفاغرا، لم ينتظم لهم جمع ولا خفقت على رؤوسهم رايه ولا ثبتت لهم ولايه، بل ما زالوا عبيد العصي في كل زمن وطروقه كل فحل في كل عصر، ومن تمسك منهم بنصيب من المال وان بلغ في الكثره اي مبلغ فهو مرتد باثواب المسكنه. وهذه الحقيقه لا يماري فيها اي انسان تعامل مع اليهود او راى اليهود واقترب منهم، ان حتى لو كان اغنى اغنياء العالم اليهودي مهما يكون عنده من الغنى، لكن تجد الذل والمسكنه يعني فعلا لازم له لا يفارقه ابدا. اما ما هم عليه فهذا خلاف الاصل، ما هم عليه الان هذا من العلو الذي يعني ذكر الله سبحانه وتعالى: ولا تعلون علوا كبيرا، يعني هذه استثناء من الاحوال، ولكن سنه الله سبحانه وتعالى كما في قوله: وان عدتم عدنا، ان عدتم الى الاستاد عدنا لأن نسلط عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاءتوا خلال الديار. فبلا شك لن يدوم اليهود ذلك ما هم فيه الآن من القهر والعلو والغلبة، وإن كنا نعتقد أنهم حتى في هذه الحالة فعلا مضروبة، ما زالت مضروبة عليهم الذلة والمسكنة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، لابد أن يسلط الله سبحانه وتعالى عليهم من يسومهم سوء العذاب حتى لو كانوا الأطفال بالحجارة يعني يضربونهم، فما بالك بمن فوقهم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، أي رجعوا، باءوا يعني رجعوا بغضب من الله، ذلك يعني إيه؟ ذلك الضرب والغضب، الضرب المشار إليه في قوله وضربت عليهم الذلة والمسكنة، والغضب المشار المقصود في قوله وباءوا بغضب من الله، ذلك أي الضرب والغضب بأنهم أي بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ويقتلون النبيين بغير الحق، النبيين كزكريا ويحيى عليهما السلام، أي نعم بغير الحق أي ظلما. وطبعا هذا لا مفهوم له، مثل هذا القيس لا مفهوم له، لأن كل قتل للنبي لابد أنه قتل بغير حق، فهذا مما لا مفهوم مخالفة له. مثل إيه في القرآن؟ نعم نعم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هذا لا مفهوم له. يعني هل يفهم من ذلك أن الفتيات إذا أردنا تحصنا، إذا يعني إن لم يردنا تحصنا فيجوز أن تكرهنا على البغاء؟ لا مفهوم له. كذلك قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لكن هل ممكن واحد يقتل أولاده بسبب أثر غير الإمراق؟ لا طبعا، غير جائز. كذلك مثلا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هل لو واحد هياخد نسبة ضئيلة مش أضعاف مضاعفة يحل له الربا؟ فهذا كله مما لا مفهوم له. كذلك هنا ويقتلون النبيين بغير الحق، هذا بيان أن كل قتل للأنبياء يكون بغير حق، لا يمكن واحد يقتل الأنبياء ويكون على حق، لكن كل قتل للأنبياء يكون بغير حق. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هل هذا له مفهوم؟ يعني هل ممكن إنسان يعبد إلها غير الله ما دام عنده برهان على ذلك؟ لا، هذا لا مفهوم له. طيب، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي يتجاوزون الحد في المعاصي. ثم قال تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه من الآيات التي يعني ينبغي الرجوع إلى العلماء في فهمها كسائر آيات القرآن، وإلا فإن كثيرا ممن ينتسبون إلى العلم زورا وبهتانا في هذا الزمان يعني يريدون هدم الإسلام هدما بسوء تفسير لهذه الآية وتأويل المنفسر لها. فهذه الآية من الآيات التي ظهر في من الأخيرة بعض ما نريد أن نقول ملاحظة، لكن هم منحرفون ممن ينتبهون إلى العلم زورا وبهتانا ويستدلون بها على صحة كل هذه العقائد الباطلة. يعني كأن حرية الأديان وحرية الخيار بين الأديان وكل واحد حر، لأن كل هؤلاء داخلين الجنة. فهذا قطعا وبإجماع المسلمين هذا معنى فاسد لا يمكن أن يحصله أبدا عالم ولا إمام من أئمة المسلمين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا الآية تحتمل الحقيقة محاضرة كاملة مستقلة، لكن سنمر مرة سريعا جدا بما يسمح به الوقت. إن الذين آمنوا قال بعض العلماء يعني في الظاهر، يعني كل هذه الطوائف هي ليست على الدين الحق. شوف كذا هذا الكلام كله، يعني ايه قرنوا بنظرائهم، قرنوا بنظرائهم، يعني ان الذين امنوا نشوف ازاي حدثهم الذين امنوا. يعني لذلك العلماء قالوا ان الذين امنوا في الظاهر وهم المنافقون، امنوا بايه في الظاهر لكن ليس ايمانا حقيقيا لانهم عطفوا على اشكالهم. يبقى ان الذين امنوا يعني في الظاهر من المنافقين، والذين هادوا كفار، والصابئين والنصارى كفار، والصابئين كفار، واضح. فمن اي واحد من هؤلاء من هذه الطوائف المنافقين او اليهود او النصارى او الصابئون، اي واحد منهم اذا امن يعني تاب، اذا امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اذا يبقى نفسر الذين امنوا ايه بالظاهر فقط وهم المنافقون، وهم في الحقيقة ليسوا مؤمنين لكن آمنوا ظاهرا. أو يكون المقصود إن الذين آمنوا بالأنبياء من قبل، الذين آمنوا بالأنبياء من قبل، والذين هادوا هم اليهود والنصارى وهم طائفة من اليهود أو النصارى، من آمن منهم بالله واليوم الآخر يعني في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني من آمن بأنبياء السابقين واليهود والنصارى والصابئين، من آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم وعمل صالحا بشريعته لأن شريعته صارت منسوخة فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أو إن الذين آمنوا وثبتوا على ذلك حتى الممات، اشتراط حسن الخاتمة، والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. من أمن يعني من أمن منهم بالله واليوم الآخر يعني في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم وعمل صالحا أي بشريعته فلهم أجرهم أي ثواب أعمالهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال تبارك وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم. وإذ أخذنا ميثاقكم يعني واذكر إذ أخذنا ميثاقكم أي عهدكم بالعمل بما في التوراة ورفعنا فوقكم الطور. يعني أخذنا ميثاقكم وقد رفعنا فوقكم الطور يعني أخذ ميثاق حالة مكان الإيه الطور مرفوع عليه بيت قبول التوراة اقتلع الله سبحانه الجبل من يعني سبحانه قلوبهم قاسية فعلا كالحجارة اقتلع الله الجبل من أصله ورفع فوقهم وقال خذوا ما أتيناكم بقوة خذوا هذه التوراة اقبلوا العمل بها. وإذا أخذنا يعني واذكر إذا أخذنا ميثاقكم أي عهدكم بالعمل بما في التوراة ورفعنا فوقكم الطور يعني وقد رفعنا فوقكم الطور أي الجبل اقتلعناه من أصله عليكم لما أبيتم قبولها خذوا أي قلنا خذوا ما أتيناكم بقوة أي بجد واجتهاد واذكروا ما فيه يعني بالعمل به لعلكم تتقون أي النار أو المعاصي. ثم توليتم أي أعرضتم من بعد ذلك من بعد ذلك الميثاق أعرضتم عن الطاعة فلولا فضل الله عليكم ورحمته يعني لكم بالتوبة أو بتأخير العذاب لكنتم من الخاسرين أي الهالكين. ولقد علمتم اللام هنا لام القسم ولقد علمتم يعني هذه لام القسم ولقد علمتم أي عرفتم الذين اعتدوا أي تجاوزوا الحد منكم في السبت. معروف قصة السبت التي حصلت لأهل إيه مدينة اسمها إيه أيلات أو إيلات يعني إيلات اللي هي على خليج العقبة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت أي الذين تجاوزوا الحد منكم في السبت لصيد السمك وقد نهيناهم عنه وهم أهل إيلة وهي بلدة عند خليج العقبة فقلنا لهم كونوا قردة خاطئين يعني مبعدين فمسحهم الله سبحانه وتعالى. هذا طبعا مسح حقيقي مسح المسح حقيا فكانوا قردة وهلكوا بعد ثلاثة أيام لأن سنة الله سبحانه وتعالى أن القوم الذين يمسخون لا يعيشون لابد أن يموتوا فيمسخون أولا ثم يهلكون ولا يكون لهم عقب ونسل لا يكون عقب لهم عقب ونسل. فقلنا لهم كونوا قردة خاطئين فكانوها خاطئين يعني مبعدين فكانوها وهلكوا بعد ثلاثة أيام فجعلناها يعني تلك العقوبة نكالا يعني عبرة لغيرهم مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا نكالا لما بين يديها وما خلفها أي الأمم التي في زمانها وبعد زمانها وموعظة للمتقين أي المتقين الله وخصوا بالذكر لأنهم هم الذين ينتفعون بالموعظة بخلاف غيرهم. وإذ قال موسى لقومه يعني واذكر إذ قال موسى لقومه انظر دقة السيوطي في التفسير يقول وإذ قال موسى لقومه يعني واذكر إذ قال موسى لقومه وقد قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله وقد سألوه أن يدعو الله أن يبينه لهم فدعاه. فأصل الآية هنا كأن في تقديم وتأخير فأصل الحدث اللي حصل إيه أن قتل لهم قتيل ولم يعرفوا من الذي قتله ففزع إلى موسى وقال له ادعو ربك يبين لنا من الذي قتل هذا القتيل فدعاه. فلذلك يقول تعالى وإذ قال موسى لقومه وقد قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله وقد سألوه أن يدعو الله أن يبينه لهم فدعاه فقال لهم ماذا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بقرة أي بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا أن وفي قراءة أخرى أتتخذنا هزوا أو هزءا هذه ثلاث قراءات أتتخذون هزوا وهذا من سوء أدبهم مع نبيهم عليه السلام وهذه سنتهم وأخلاقهم وهم يرون كل هذه المعجزات سبحان الله. أتتخذون هزوا بالهمز مع ضم الزاي وسكونها يعني هزوا أو هزءا وبضم الزاي مع إبدال الهمزة واوا هزوا أي مهزوءا بنا حيث تجيبون بمثل ذلك نحن نأتيك ونشكلك أنه قتل منا قتيل ولا ندري من قاتله ونسألك أن تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يبين لنا من الذي قتله فتجيب علينا وتقولنا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أتهزأ بنا، أتسخر منا، أتتخذون هزوا أي مهزوءا بنا، حيث تجيبنا بمثل ذلك قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني أمتنع بالله من أن أكون من الجاهلين يعني المستهزئين. فلما علموا أنه عزم، أن الموضوع عزم وجد وفرض لا هزل فيه، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. طبعا شددوا على أنفسهم، لو أنهم ذبحوا أي بقرة لقبل الله سبحانه وتعالى ذلك منهم، لكن شددوا على أنفسهم فعاقبهم الله بالتشديد عليهم. وذلك تلاحظون التوراة كان فيها آثار وأغلال، لأن كانت الشرائع أحيانا تنزل عقوبة لهم لطبعهم الخبيثة اللئيمة، فكان من رحمة الله سبحانه وتعالى لهم أن بعث لهم محمدا عليه السلام يظهر عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، لأن في عبادتهم في أسرار وأغلال شديدة جدا وقيود تتلاءم مع طبيعتهم الخبيثة واللئيمة. فلما علموا أنه عزم أي فرض لا هزل فيه قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ما هي، انتبهوا هنا جاءت كلمة ما هي مرتان، وكل مرة يعني عن سؤال مخالف للسؤال الآخر، عن موضوع غير الآخر. فكيف نميز؟ لا أنا بقول كيف تميز بالجواب، يعني عشان نقول ما هي، ما هو المسؤول عنه، واضح؟ ففي الحالة الأولى كان المسؤول عنه فنها، والدليل قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فالجواب يدل على أن السؤال كان عن السن. يبقى نقول بقى ما هي، لو جالك سؤال ما هي يعني ما سنها، ما سنها في هذه الآية بالذات، ما هي يعني ما سنها. في الثانية إيه؟ ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. يبقى هي عاملة أم سائمة، بدليل قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيه، لا شيء فيه. قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما سنها. قال أي موسى إنه، أي الله سبحانه وتعالى، يقول إنها بقرة لا فارض، فارض يعني مسنة، يعني ليست مسنة، ليست كبيرة في السن، ليست مسنة، ولا بكر صغيرة، يعني لا هي كبيرة مسنة ولا هي بكر يعني صغيرة، بل هي عوان يعني نقص في سنها، معتدلة في سنها، نقص أي معتدلة. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض أي مسنة ولا بكر صغيرة، بل هي عوان أي نطق في سنها، عوان بين ذلك يعني بين ذلك المذكور من السنين، لا فارض ولا بكر، بين عوان يعني وقت نطق بين السنين المذكورين. فافعلوا ما تؤمرون، أي ما تؤمرون به من ذبحها. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها أي شديد الصفرة، تطر الناظرين أي الناظرين إليها بحسنها يعني تعجبهم. وطبعا معروف فعلا اللون الأصفر من الألوان التي تدخل السرور على النفس، اللون الأصفر يدخل البهجة والفرحة والسرور على النفس. وتخيل أنت، تخيل بقرة في لون أصفر صافي يعني لا يخالف أي لون آخر، لون أصفر ساقع شديد الصفار، وفي كل جسمها بلا شك سوف تدخل السرور على نفسك إذا تخيلت هذا المنظر. فاقع لونها أي شديد الصفرة، تسر الناظرين أي إليها بحسنها يعني تعجبهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني أسائمة أم عاملة، أسائمة فرعة أم عاملة اشتغل في الحرف وحاجات. إن البقرة تشابه علينا، إن البقر أي بقر، لا البقر المنعوتة بما ذكر من حيث السن ومن حيث اللون المقصود.